معصية واحدة هي كذا فقط، ولكن لا تنسي أكثر من ذلك. تصدق المقولة أن إذا رأيت العبد على معصية فاعلم أننا ننتهي أخواته، فتقول هذا الرجل لا يشرب الخمر، إذا طالما شرب الخمر أكيد عنده معاصي أخرى، هذا على التعيين لا يجوز. أما على النوع ثم تقول أن كل شخص له عنده معصية فهذا الشخص أكيد عنده معاصي أخرى، أما أن تعين فلان لا، لأنه ربما لا يكون عنده إلا هذه المعصية، بل ربما يكون وقع في هذه المعصية عرضا، بل ربما سيق إلى هذه المعصية سوقا، بل ربما احتج عليك السامع ليقول لك طيب ما تقول في عبد الله بن حمار رضي الله عنه، كان تقول هو الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يشرب الخمرة ويكسر من شربها ويكثر أن يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك طيب هل تجزم أن عنده معاصي أخرى غيرها؟ فماذا تقول؟ قلت نعم سببت عبد الله بن حمار وصحابي عبد الله مزبوط. فإذا ليست القاعدة على العموم، ليس القاعدة على العموم، أو على الأقل ليس القاعدة على الأعيان، على الأعيان، ولكن هذه القاعدة تقال من باب التحذير، أن اعلم أيها العبد أنك إن وقعت في معصية ستدعوك هذه المعصية إلى غيرها وإلى غيرها وإلى غيرها. لكن القاعدة ليست عامة، القاعدة ليست عامة. فإن قال لك لأنه حيفضل يستفسر معك يقول لك طيب أتؤمن أن ماعزا رضي الله عنه زنا؟ تقول نعم زن صح، وأقيم عليه الحد وطهر ولن يسأل عن هذا الزنا يوم القيامة، ولن يكون هذا في صحيفة أعماله، لا يمكن، لأن الحدود جبار، الحد إذا طبق على الإنسان جبر المعصية، فلم يعد يذكر في كتابه أنه كذا، بل ربما ذكر ذنب غفر لأنه غفر بالحد. وهو أصلا قبل الحد غفر بالتوبة بالنسبة لما أعتقد الله، لأنه ما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا توبته، ما جاء به هو جاء لطهر نفسه، مع أنه مجرد مجيئه واعترافه بالذنب هذه توبة حقيقية، فهو طهر قبل الحد رضي الله عنه. ولكن الحكام إذا ارتفع إليه الأمر لابد من تنفيذ أمر الله جل وعلا. والدليل أن الغامرية النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قد طهرناها بالحد، ولم يقل يا خالد إن الحد قد جبر ذنبها، وإنما قال يا خالد لقد كان بتوبة، ولم يقل إن الحد قد طهرها أو إن الحد قد أزال الذنب الذي فعلت، وإنما قال يا خالد لقد تابت، مع أن المرأة لم تذكر كلمة التوبة أبدا. أنتم كلكم سمعتم الحديث أليس كذلك؟ بلى، ما في الحديث كلمة تبت يا رسول الله، رجعت يا رسول الله، ندمت يا رسول الله، عزمت على أن لا أعود، أبدا، ولا إشارة، ولا لم تقل حتى أستغفر الله مما فعل، لم تقل. ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة ما وسعتهم، وفي رواية لو تابها صاحب مكس لتاب الله. إذا لو هيحتج عليه يقول لك طيب تعال أليس قد زنى معز؟ تقول بلى. تقول عنده يقول لك هل عنده أخوات المعصية الزنا؟ لا تجزم بأنه لا يوجد، تجزم بأنه لا يوجد، لأن لا بد من إحسان الظن بالصحابة، ومن عبادة الله عز وجل أن نحسن الظن بالصحابة رضي الله عليهم. طيب هيقول لك هل كان عندها عند الغامدية عند الجهنية عند ماعز هل كان عندها أحد من هؤلاء أخوات للمعصية؟ لا، إذا القاعدة ليست على عمومية، بينما قاعدة الطاعة على عمومية. يعني إن قال لك أما علمت أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يكسر من قيام الليل؟ تقول بلى. يقول لك هل كان عنده غير ذلك؟ تقول مؤكد قطعا، والصحابة أجمعوا كل من اشتهر منهم شيء، فلا بد أن عنده أخوات للطاعة. إذن الجزم بأخوات الطاعة على النوع وعلى العين مطلوب، وأما الجزم بأخوات المعصية أحيانا على النوع ممكن، لكن على العين دائما غير موجود. ليه في يعني طرح اللي ذكر في الأعراب قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ها؟ حديث في الأعراب إذا قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لله فأشعار الإسلام الخمس. طيب طب لو النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، فكيف نجزم أنه هو زاد على هذه الطاعات؟ زاد؟ كيف نجزم أنه هو زاد على هذه الطاعات؟ لا، ما قلنا الزيادة في الطاعات، وإنما قلنا ليس عنده طاعة واحدة، وإنما قلنا أكيد عنده أخوات. فالرجل لما عرف شرائع الإسلام، فهذه شرائع أخوات أصلا، الشرائع كلها أخوات، وهو يقرب الإسلام جميع الشرائع، هذه الأخوات موجودة عنده كلها، وهو متقرب إلى الله بأفضل مما يحبه. لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والرجل يتقدم بالفرائض قطعا، مش كده؟ إلى جانب طبعا في تفسير الحديث قال وهو قد زاد من ذلك، لكن ما عليه، إنما هو حتى قول لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني ستكون عندي الطاعات وأخواتها كلها على الفريضة، كلها على الفريضة، وهذا من أعظم القرب من الله عز وجل. فما في أبدا إشكال على القاعدة هذه، قاعدة أن تثبت الأخوات المطيعة، لكن في إشكال على إثبات الأخوات للعاصي. تدخلها في قاعدة عامة، إذا رأيت العبد على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، هذا على العموم، هذا هم ما في بأس، لكن على التعيين لا، أكثر على التعيين. بشروط التوبة الإخلاص والإقلال الثامن بالنسبة مع الفعل والدفعنا ما إلى هنا أو تحصيل البراءة منه في تكون في زمن التوبة أو تكون في زمن التوبة. في الشرط اللي هو الرابع هذا اللي هو رد الظلم إلى هنا أو تحصيل البراءة منه. إنسان زنى بامرأة فلان، ما هذا ليس في حق للعباد، هذا ليس في حق للعباد. هذا الشرط الرابع شرط فيما يتعلق بحقوق العباد، الزنا ليس للعباد في حق يعني ولا همس من حق، لأنه لا يمكن لامرأة لا يمكن لأحد أن يتنازل عن هذا الحق. يعني واحد يقول مثلا يا أيها الحاكم ابني بنتي زنت يا فلان وأنا متنازل، لا أنا الزنا حق بحق الله. أنا فاهم أنا فاهم، هو هو هو زنا وما عرف أحد وأراد أن يفوت، ما فيش شرط رابع مش موجود، هذا يلغى، ما هو مش موجود أصلا. خلي بقى فرق ما بين الشيء الذي فيه حق لله يسمى حق المجتمع، الآن يسمى حق المجتمع، هو شيء حق للعباد خالص وحق مشترك بين الله والعباد. فالحق المشترك حق الله فيه يسقط بالتوبة، وحق العباد لا يسقط إلا بالأداء أو بالحد أو بالإقرار اللي هو بالتنازل. نعم. الحق الخالص للعباد، حق الخالص للعباد لا يتم إلا بالاستبراء من العبد. فحد القذف مشترك، وأما حد الزنا هذا خاص بالله عز وجل، هذا خالص لله تبارك وتعالى. البعض ذكر أنه يستغفر له، يستغفر؟ يستغفر لمن زنى في لا غلط هذا الكلام، غير صحيح. ولم يقل لو كان لقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز استغفر للذين زنيت بابنته أو بأخته أو بجاريته، هو زنى في جارية. نعم، يعني التوبة تسقط ولا يجد تحصيل، ما هو أصبح حق خالص لله، حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، حق الله عز وجل يسقط بالتوبة. أما حق العباد لابد من الأداء الحقوق، حق العباد لابد من الأداء الحقوق لهم. وشرط التوبة نسألك أن يكون قبل في زمن التوبة. ما هو زمن التوبة؟ قبل الغرغرة وقبل الغرغرة، قبل الغرغرة أو الغرغرة أو تكون في آخر الزمان إذا قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل خروج الدابة، لأنه إذا خرج الدابة أو طلع الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمان أنه لم تكن أمانة من قبل أو كسبت إيمان هي خير. طيب مسألة، هو قال المعاصي مواريث، المعاصي مواريث، يقول منها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. وهذا كلام عام من ابن القيم رحمه الله، كلام عام من ابن القيم رحمه الله، ولأنه ما من معصية من الآن تستحدث إلا ويكون لها أصل. فإن قال قائل طيب فتح النت الآن والدخول على المواقع الإباحية هل هذا كان له سابق من قبل؟ نقول نعم، لأن هذا كله داخل في مسألة غض البصر وفي مسألة التأمل في العاريات، وهذا كان يحدث قليلا وكان يحدث عند الرومان، وكان يوافعون بعضهم بعضا أمام بعضهم بعض، وكان الناس يشاهدونها في اليونان وفي الرومان. إذن حتى هذه المسألة اللي هي موجودة الآن وموجودة في المواقع الإباحية لها أصدر لها موارس من قبل. طيب لو قلنا الميسر، أي أمة اشتهرت بالميسر؟ ماشي، ولكن الميسر وجد في دول العالم، وجد في كل مكان في العالم قديما وحديثا، وجد في كل مكان في العالم قديما. الصفحة التي فتحنا صفحة 63 62، فأنا عشان كده أول افتح أتكلم منها، لكن احنا الصفحة اللي بعيدها صفحة فمسألة المعاصي مواريث كلام الخير رحمه الله، إياك أن يشكل عليك بعض المسائل الحديثة المعاصرة الآن. تقول طيب السرقات العلمية، هل السرقات العلمية كانت موجودة من قديم؟ نعم، كان هناك من يسرق مؤلفات فلان أو كتابات فلان وينسبها لنفسه، وهذا موجود في قبائل الغال القديمة الفرنسية. إذا ما في معصية الآن موجودة إلا وهي موروثة من التصريف في التصريف الميزان المفروض عنه أو مش عارف كده اللواط. طيب وما يشكل عليكم أن بعض العلماء قال لا تقل على الذي يمارس هذه الفاحشة، لا تقل عليه لوطي بل قل لواطي، قال لأن كلمة لوطي خطأ لأن فيها النسبة إلى نبي الله لوط، والصحيح أن تقول لوط، وأنه لا بأس أن تقول لوط، وهذه وردت كثيرا جدا في كلام علماء السلف رحمة الله عليهم، فلا بأس أن تقول هذا، وليست النسبة إلى لوط عليه السلام وإنما النسبة إلى قوم لوط عليهم لعائن الله. تقول فلان لوط بدل وتقول لاط به، وليس يشترط تقول لواطي، ليس شرطا، ليس شرطا. طيب نشوف بدل ما انتم مش عايزين تتكلموا، نشوف في صفحة 41 اللي احنا كنا واقفين عندها. هو قبلها في اخر صفحة 40 ذكر حديث الامام احمد رحمه الله، حديث الذباب، فقال قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن سلمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا وهو الذبح، ماشي خلص بس الحديث، فقالوا لأحدهما قرب الذبح وهو النسك، هذا من توحيد الربوبية ولا الألوهية؟ لماذا؟ ما الفرق؟ يعني أنا كرجل لو أنا من عوام الناس كيف أعرف شيء معين أعرفه أن هذا ربوبية ولا ألوهية؟ أعرف كيف؟ تمام، إذا كان آلاء ونعم من الله عز وجل تكون هذه ربوبية، وإن كان شيء ينصرف من العباد إلى الله تبارك وتعالى فهذا ألوهية. طيب التشريع ربوبية ولا ألوهية؟ في تشريع ألوهية. إزاي بقى فهموني مش فاهمة كيف؟ التشريع النازل من عند الله سبحانه فهذا ربوبيه. تمام، اما امتثالنا هذا ليس بتشريع، هذه طاعه، هذا ليس بتشريع، هذا طاعه. كل التشريع حق لله ولا يجوز لغيره ان يشرع، هذه ربوبيه من الالوهيه. لا، القول نفسه ان تقول هذا الكلام لا اشرع، لا يجوز لغير الله ان يشرع، عدم جواز التشريع من خلف التشريع. صفة التشريع هل هذه صفة لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ طيب هذه الصفة من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الألوهية. لا غلط، غير صحيح، غير صحيح، هذه صفة من الربوبية، لأن التشريع نعمة عطاء من الله عز وجل لنا مثل الخلق والرزق، والتشريع داخل في التدبير، وإحنا قلنا الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، صح؟ فالتشريع من التدبير، يبقى التشريع هذا ربوبية، لكن كونك تطيع ربك عز وجل في التشريع هذه طاعة، هذه طاعة. فما لهاش علاقة بالتشريع، هذه قاع. وإلا كل ما أمر الله عز وجل به هو تشريع، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو تشريع. فإذا التشريع ده ربوبية صرفة. أنتوا خلطتوا ما بين مسألة الحاكمية، الحاكمية جزئان، الحاكمية إن كان على التشريعات فهي إيه؟ ربوبية، إن كان على طاعة الله عز وجل في هذه الأحكام فهذه إيه؟ ألوهية. ولذا الحاكمية من مقتضيات الألوهية. الفرق بين التشريع والحاكمية؟ طيب لا لا لا لا, لا. الحاكمية هي القوانين التي أو الأحوال التي تنظم علاقات الناس ببعضهم بعضا. أما التشريع ممكن يكون عبادات، صح، كتشريع الصلاة، كتشريع التسبيح، كتشريع الإيمان، وهذا كيف. أما المسائل الحاكمية التي ينوب الحاكم عن الله في مباشرتها واعتبارها، كيف الحاكم يحاسبنا على الإخلاص؟ ممكن؟ ما يستطيع. يقدر يحاسبنا على الإخلاص، على الصدق، على محبة الله جل وعلا، على الخوف، على الرجاء، على الانقياد، على الإسلام، على التوكل، على الإنابة، على النية. لا يمكن، لا يمكن، صح ولا لا؟ والتشريع يشملها أو لا؟ يشملها طبعا، مش كده، يشملها. لأن الله عز وجل مرة بأن فلا تخافوهم وخافون. الخوف عبادة إيه؟ قال تشريع ده ولا ليس بتشريع؟ تشريع. والخاشي فخشوني فلا تخشوهم وخشون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله من كل قلوبكم، تشريع. فإذا التشريع يشمل ما ينظم العلاقات بين الناس، وما يحدد عبادات خالصة من البشر لله عز وجل. الحاكم اللي هو ينوب عن الله عز وجل في الأرض هو يتولى المسائل الظاهرة فقط، أما المسائل القلبية لا سلطان له عليها بحال الأحوال. إنما الحاكمية تتناول هذا، الحاكمية تتناول الجزء الثاني، وهو لأن ليس الخوف من الله من الحاكمية، وليس حب الله عز وجل من الحاكمية، وليس الإنابة والإسلام والانقياد، هذا كله اسم الحاكمية. إنما الحاكمية هي التشريعات الظاهرة التي أمر الله عز وجل بها وجب علينا طاعتها. التشريع صفة لله عز وجل، الطاعة واجب من واجبات الألوهية لله تبارك وتعالى. فإذا التشريع ربوبية صرفة، التشريع ربوبية صرفة. طيب التقريب بقى، الذبح ده إيه؟ ألوهية، لأنه ده فعل العبد، فعل أفعال العباد هذه ألوهية على طول، أفعال العباد المتجهة إلى الله تبارك وتعالى هذه كلها ألوهية. أفعال الله عز وجل ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية طبعا، ربوبية طبعا. وإذا لو قصرنا التوحيد على قسمين فقط ولغينا قسم الأسماء والصفات، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أن نقول التوحيد قسمان فقط، ربوبية وألوهية. يبقى أدخلنا الأسماء والصفات، ما يدخل في الربوبية أدخلناه، وما يدخل في الألوهية أدخلناه، يبقى التوحيد قسمان فقط. وإذا صاحب معرفة القبول بين ان التوحيد قسمان، شيخ الاسلام ياما تكلم عن ان التوحيد قسمان، ربوبيه والوهيه، ولما قالوا هناك قسم ثالث اسمه الاسماء والصفات قالوا لا مشاعه. لكن هل يجوز ان يوجد قسم رابع؟ العلماء قالوا ان اردتم واصررتم على ايجاد قسم رابع فقولوا توحيد المتابعه، لكن توحيد الحاكميه هذا ليس لقسم رابع ولا نوع ولا شيء، هذا مقتضى من مقتضيات توحيد الالوهيه. لكن التوحيد ينقسم إلى اثنين أو ثلاثة، إن شئت زدت الرابع على أن يكون الرابع هو توحيد المتابعة، يعني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لن تخلو كتب جميع كتب التوحيد منها. المعبود مش ربنا المعبود هذه صفة من صفاته؟ نعم. طيب المعبود دي غير ربنا، المحبوب، المطاع، دي كلها من صفات الله تبارك وتعالى. طيب الحمد لله. طيب إذا التقريب هذا من صفات الألوهية، أفعال العباد على طول سهلة قوي، سهلة أنك تعرف ده ألوهية، ضربوا بيها بمنتهى البساطة والسهولة. انظر إلى الفعل نفسه المطلوب، من الله عز وجل ولا إلى الله، إن كان إليه فهو ألوهية، وإن كان منه فهو ربوبية. يبقى هيحكمك في حرف الجر، من وإلى، إن كان إلى يبقى ألوهية، وإن كان من يبقى ربوبية. بسيطة جدا وهينة جدا. علم التوحيد أفضل العلوم وأعلى العلوم وأعظم العلوم وأسهل العلوم، مع أنه أعلاها وأفضلها وأشرفها وأكرمها إلا أنه أسهلها أيضا. طيب قال وقالوا له قرب، قال ليس عندي شيء، يعني ليس عندي شيء أقرب وأسبحه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب يعني قرب ذبابا، وأنا لا أدري كيف يقرب الذباب، كيف يسبح الذباب. فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. طبعا هذا الحديث حديث إيه؟ ضعيف جدا، هذا الحديث حديث ضعيف، وإن ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. نعم شيخ مضعيف، نعم الموقوف ضعيف والمرفوع ضعيف جدا. فهو إذن ثم إن هذا الكلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منسوخ، بمعنى أنهم لو أكبروني على أن أقرب لغير الله عز وجل أفعل أو لا أفعل؟ أجب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والدليل فعله عمار رضي الله عنه. إذن هذا الكلام منسوخ في شريعتنا، إن الإنسان إذا أجبر له أن يفعل ذلك، وله أن يحدث النكاية ولا يفعل، ويموت في سبيل الله عز وجل وهو أدرى بالمصلحة والمفسدة في الأمر. المهم أن الحديث ضعيف، والتقريب لا يكون لغير الله تبارك وتعالى. والإنسان المجبر المكره حتى على ذكر الله عز وجل بسوء، وعلى سب الله تبارك وتعالى، وعلى سب رسوله صلى الله عليه وسلم، من أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا بأس. وقد فعلها عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعمار من السابقين الأولين، عمار من السابقين الأولين رضي الله عنه، وإن كان دون العشرة مرتبة ولكنه من السابقين الأولين. طيب إذن هذا الحديث حديث ضعيف، وربما يبقى لا يغرنا أن يأتي هذا الحديث في كلام شيخ الإسلام أو في كلام ابن القيم رحمه الله أو في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا. وربما اتكل بعض المفترين أو المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، يعني يرى نعم الله في الدنيا عليه كثيرة فيغتر. كيف يغتر؟ يظن أن الله عز وجل يحبه لأنه خصه بهذه النعم، وهذا الظن نفسه من الطغيان، من الطغيان، وليس هو كل الطغيان. ولذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان يطغى، فمن الطغيان الظن بأن كثرة النعم دليل على محبة الله تبارك وتعالى، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون بهذا، بل كانت كثرة النعم تزيدهم خوفا من الله تبارك وتعالى. مثال على أن كثرة النعم كانت تخيف الصحابة رضوان الله عليهم. حد يذكر الخلافة أصبح زاهدا لا يأخذ الخلافة نقمة ولا نعمة؟ بلاء، ولا هو اعتبرها بلاء، وهي بلاء، ما هي بلاء فعلا، وكان علي رضي الله عنه اعتبرها بلاء فهي بلاء فعلا. لكن هناك نعم نزلت على هؤلاء أعظم بكثير من الأموال والجاه والسلطان، وهي نعمة التبشير الأكيد بدخول الجنة، مصبوط. فأبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساق له البشريات اليقينية بأنه في آخر الجنة، بل إنه في أعلى درجاته. وعمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة وأخبره بذلك، ورأى الجارية تتوضأ إلى جوار قصر عمر رضي الله عنه فذكر غيرته فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر رضي الله عنه الآن معه نعمة ولا لا؟ نعمة عظمى جدا، وهي أنه ضامن دخول الجنة بعدة رؤى من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدة بشريات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهود له بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما ذكر ذئبا يتكلم ولما ذكر بقرة تتكلم، وده حديثين في البخاري، قال وأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فأثبت عمق الإيمان وعظمة الإيمان عند بكر وعمر. ومع ذلك هل رأيت في الصحابة أو في الناس أشد خوفا من أبي بكر وعمر؟ يبقى النعمة لم تطغيهم النعمة ولم يغتروا بهذا، مع أن هذا يعني ده قال له قصرك في الجنة، قصرك في الجنة مؤكد رأيته، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يغتر بهذا. قال وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى، يعني بما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، وأنه لا يغير ما به، وأنه لا يغير ما به، يعني يظن أن الذي به لن يتغير، ويظن أن ذلك من محبة الله له. وطبعا مش ممكن، لأن قارون أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتحه، هل هذا كان من محبة الله له؟ مستحيل طبعا. وفرعون الله عز وجل أعطاه من النعم الجزيل، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أكثر من قارون؟ طبعا ملك مصر كلها له، طغى وتجبر. قال ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. وقال أحمد رحمه الله، نعم إذا ماشي، قال قال الجزاء رحمة حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على ما يعصيه ما يحب فإنما هو استدراك، ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حديث حسن. وقال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل يثابر عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر فإنما هو استدراج يستدرجك به. فإنما هو استدراج منهم، ما في عندك منهم، إنما هو استدراج منهم يستدرجك به. وقد قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رب سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ولعنه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. أي ليس ما هنا الكلام على الاستدراج، الكلام كله على الاستدراج، وهذا هو الذي ينبغي على كل مؤمن، أنه إذا رأى نعما كثيرة لابد أن يخاف ويقول ربما كان هذا استدراجا لي، فعندئذ لابد أن يحسن فيما عنده خوفا من استدراج الله له تبارك وتعالى. ولذا ذكروا هذه. طبعا الحديث الأول حديث حسن، أما القول السلف لا أعلم طبعا يعني صحته، لكنه قول صحيح، القول نفسه صحيح، سند الله أعلم، إنما القول صحيح لأنه يتابع، لأن الحديث السابق عليه بنفس المعنى. طيب واعتبر والله عز وجل عد النعم ابتلاء، الله عز وجل عد النعم ابتلاء إذ قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا الإكرام والإنعام عد إيه؟ ابتلاء. وأما إذا ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فاعتبر أيضا أن التضييق الرزق أيضا ابتلاء، يبقى إذن الزيادة في الرزق ابتلاء والتضييق في الرزق ابتلاء، كلاهما ابتلاء. ماشي أكمل. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. يعني أبتليه بالنعم وهذا إكرام منه له، هذا إكرام منه له، ولا لا لا أنا أفسر الكلام، يعني هو ممكن يبتليه بنعم فإن شكر وقدر هذه النعم فيكون هذا إكرام، وإذا قدر عليه رزقه فصبر يكون هذا إكرام. ولذا ما هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ من الأفضل؟ الغني الشاكر. إيه ده؟ الغني الشاكر. الله أكبر. كده على طول لا إله إلا الله. لا لا ما هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. مسألة خلافية بين أهل العلم. وكثير من السلف ينصرون القول بأن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. وإذا الإمام البخاري رحمه الله بوب باب فضل الفقر. باب فضل الفقر. فضل الفقر يعني المقصود فضل الصبر على الفقر وليس الفقر نفسه فضل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر واعتبره سنو الكفر. اللي هو الفقير، ما هو الفقير ممكن يضيق ويتبرم، والعياذ بالله معظم الفقراء يتبرمون ويضيقون، وإنما الفقر نفسه نستعيذ بالله منه كما نستعيذ بالله من المرض، لكن المرض في حد ذاته ابتلاء، والفقر كذلك ابتلاء ونستعيذ بالله عز وجل منه. فالباب في البخاري اسمه باب ايه؟ باب فضل الفقر. وذكر فيه عدة احاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها ان كان عندها ارغيفة من خبز، فكانت تأخذ من الخبز وتأكل هي والرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مرة ارادت ان تعد هذه الارغيفة، فلما عدتها ما قصر وانتهت في وجوده. في وجوده كان في حديث تاني بعده نفس الامر، الهلال او حاجه زي كده، الهلال على الهلال ولا على الهلال يعني. الغلال يعني بركه النبي صلى الله عليه وسلم. انما الشاهد ان البخاري قال باب فضل الفقر، والشارح اللي هو اعظم شارح البخاري الحافظ حجر العسقلاني اللي هو شرح البخاري بما قال بعضهم لو أن البخاري شرح نفسه ما شرح مثل ما شرح حفظ حجر العسقلاني. ساق أقوال كثيرة جدا للسلف في فضل الصبر على الفقر، وهذا هو تصحيح الكلام، فضل الصبر على الفقر. وإذا العلماء لما تكلموا قالوا فضل الفقير الصابر، فقير الصابر، فكثير من السلف يفضلون الفقير الصابر ويقولون لذا أكثر أهل الجنة الأغنياء ولا الفقراء؟ الفقراء الفقراء. فانتم على طول فضلتم كلكم طماعين. هذا كلام عقلي اللي انت بتقوله، كلام عقلي. تقول ما هو يا اما يصبر يا اما يضربوه في الحيطه، ده كلام عقلي مش كده برضو؟ كلام عقلي. لكن هو ممكن لا يصبر ويسرق ويغتني بخطا الطريق ويغتني بالرشوه والاختلاس، وهو وهذا طغيان، والغني المال يطغيه. ولذا الناس عند الحساب ما أيهما أسهل حسابنا، الفقير ولا الغني؟ الدليل الدليل شرع لن تزول قدم عبد حتى سنة أربع، منها سؤالان من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤالين دول الفقير مش علاقة مسألة فيعدي على طول. ولذا الغني يوقف حتى يسأل والفقير يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة الحديث في البخاري قال رأيت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء. مش كده؟ وإحنا ذكرنا أن أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء، فالنساء غلبة في الجنة والنار. الكلام مش على أكثر أهل الجنة، الكلام على مذهول أفضل الفقير الصابر. ما قلت لك السلف عامة السلف على أن الفقير الصابر أفضل، لأن حجم الابتلاء اللي لقيه وصبره يزيد أجره بزيادة رهيبة جدا. طيب الحديث اللي ورد الصحراء لما الدسور ذهب أصحابه الدسوري بالهدوء. نعم بقى في الصحابة رضي الله عليه، وإلا كثير جدا من أصحاب الدسور غافلون والملاهي مليانة. إذا كان غني هذا يعني شكرا أكثر للصبر، خلاص يبقى تفوق. يعني هل نقول أنا أضرب لك مثالين في الصحابة، واحد فقير جدا واحد غني جدا، أبو ذر وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو الأفضل؟ هل معنى ذلك أن عثمان أفضل بغناء؟ لو كان أفضل بغناء عندنا ناس أغنياء وأبو ذر أفضل منه وهو فقير، وعندنا ناس أغنياء وأبو هريرة أفضل منهم وهو فقير رضي الله عنه. فهل المسألة إن هو الكلام الحافظ ابن حجر خلص فيه، ودي من ضمن الفتوحات اللي ربنا أكرم فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني، إنه انتهى إلى قول أن المسلم ينبغي إذا افتقر أن يصبر، وإذا اغتنى أن يشكره. هكذا. فقال المسلم بين غنى وفقر، فربما كان غنيا عاش غنيا ومات غنيا، عندئذ لابد أن يعيش شاكرا وموت شاكرا، وربما كان فقيرا عاش فقيرا ومات فقيرا، فلابد أن يعيش صابرا وموت صابرا، وربما افتقر أحيانا واغتنى أحيانا، وربما افتقر واغتنى ثم افتقر واغتنى، وهكذا. فلابد في كل حال أن يعامله بما فيه، فيعامل حال الفقر بالصبر ويعامل حال الغنى بالشكر. هذا كلام طيب، كلام جميل جدا. فالحقيقة نحن لا ينبغي أن نفضل، الحقيقة أننا لا ينبغي أن نفضل، وإنما نقول هما بمرتبة عظمى جدا، والعلماء اختلفوا فيها فاستوت الدرجتان، ونحن نقول هذه مسألة مختلفة فيها، لا نجزم بشيء. الأول ألا نجزم، لا أفضل أنا الغني الشاكر على الفقير الصبر، لا أفضل الفقير الصبر على الغني الشاكر، وإنما أقول نسأل الله عز وجل أنه إذا ابتلانا بالغنى أن نشكر، وإذا ابتلانا بالفقر أن نصبر. طيب، فربنا قال هذا بلا وهذا بلا، تفضل. طبعا قال الله سبحانه وتعالى يقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نعم، فتفيد هذه الآية في أولئك هم الصادقون. لا، ما انت لو اكملت الآية حتجد عنه عن الذين آووا ونصروا ربنا عز وجل ذكر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. فصادقون إذا مفلحين. فإن قلت الصادقون مقدمون واستدللت بالكلام في سورة التوبة أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولم يقلوا اتقوا الله وكونوا مع المفلحين، وهذه الاستدلال الذي استدل به الآن استدل به الصديق رضي الله عنه لما في سقيفة بني ساعدة اختلفوا، قال لهم نحن المهاجرون أولى بالخلافة منكم، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله عز وجل سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، فلا بد أن تكونوا أنتم معنا، فأقام عليهم الحجة فأذعنوا. وطبعا ذكر أحاديث أخرى، هو هذا استدلال من القرآن، لكن استدلال من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهذا في البخاري، فقال قد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش فلا ينبغي أن يكون منكم إمام ونحن موجودون، وقال إن الله جل سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وقد قال الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلابد أن تكونوا معنا فأذعنوا. الشاهد هنا أنه هل معنى ذلك أن الصادقين أفضل من المفلحين؟ الصحيح أن الصادقون مفلحون، والمفلحون لابد أن يكونوا صادقين. هل يفلح من لم يصدق؟ مستحيل، مش كده؟ بل قال أفلح ينصرف. فإذا هذه المسألة مسألة التفضيل، إذا ظللت تأتي بالأدلة على فضل الفقراء سيظل الآخر يأتيك بأدلة على فضل الأغنياء، هنا الصابرين هنا الشاكرين طبعا مع القيد يعني، فستظل هكذا المسألة خلافية لأن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى أسلم لنا نقول إيه؟ مسألة خلافية مستوية الطرفين، وأن العبد منا إذا ابتلي بأحدهما أعطاه حقه، إذا ابتلي بالغنى شكر، وإذا ابتلي بالفقر صبر، أولى وأفضل أسلم. طيب ماشي، فعد الله عز وجل الغنى ابتلاء وعد الفقر ابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي المال إلا من يحب. هذا حديث صحيح في صحيح الترمذي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا واقع مشهود. صحيح، هذا حديث صحيح في جامعة الصحيح الترمذي. فين عندك ضعيف؟ تخريج العقل الألباني ولا أنت؟ تخريج العقل الألباني، العقل الألباني صحيح؟ إذا أنا في السلسلة الصحيحة؟ هذا محقق أول، محقق على الحال المحقق. يعني صحيح؟ نعم. أي؟ صحيح؟ نعم. هذا الذي أسأله. خلاص، خد. صحيح هذا. نعم. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، هذا مشهود. عندكم أدلة نقلية عقلية واضحة عن هذا؟ الله يعطي الدنيا، أعطى الدنيا لليابان، واليابانيين ماذا يعبدون؟ يعبدون القرود ويعبدون بوزة، وأعطى الدنيا للأمريكان وهم عباد صليب، ويعطي الدنيا للنرويج والسويد والدنمارك وهم هم ايه؟ ملاحدة. أو لا ملاحدة ليس لهم دين ملاحدة أو هم مستوى الغنى عندهم أعلى مستوى في الدنيا. طيب إذن ربنا يعطي الدنيا من لا يحب ومن يحب. طيب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. لا ما لا شك لكن نتكلم عن إعطاء الدنيا أن الدنيا لأنها لا تساوي جناح بعوضة فيعطيها لمن يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. يعني يعطي الإيمان كيف يعطيه؟ ولا يخلقه يخلق الهداية في قلبه يخلق الهداية في قلبه هداية الإسعاد يخلقها الله عز وجل في قلبه. لا نقول يخلق الإيمان وإنما يخلق لأن هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ جزء مخلوق. حسن لا يجوز أن تقول إيمان مخلوق ولا يجوز أن تقول غير مخلوق لأن من الإيمان ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. يعني يرزق يعني يخلق الهداية في قلب العبد والله عز وجل هو الرزاق وأعظم رزق منه هو الهداية أعظم رزق من الله هو الهداية. طيب قال وقال بعض السلف وقال بعض السلف ربما استبعد بنعم الله عليه وهو لا يعلم وربما مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم وربما مفتون بفناء الناس عليه وهو لا يعلم. نعم هذا موجود والأخير هذا أسوأ لأن هذا الأخير يبتلى به طلاب العلم هذا الأخير يبتلى به طلاب العلم فيضيع أجرهم وثوابه لأن الناس تثني عليه فيفتن بهذا الثناء ولا ينبغي لأحد أن يفتن بثناء الناس عليه بل إن الذي يفتن بثناء الناس هو مقتد بالغواني والعياذ بالله لقول الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء فلا ينبغي أن تغتر بالثناء وينبغي أن يستوي عندك القادح والمدح لأنك أعلم بنفسك فينبغي أن يستوي عندك القادح والمدح. طيب ربما مغرور بستر ربما مغرور مستدرج بنعم الله وعليه وهو لا يعلم. إنسان الله ذو يعطيه يكسب أموال والله يستدرجه ويملي له سبحانه وهو لا يعلم العبد لا يعلم. وربما مغرور بستر الله عليه يرتكب المعاصي ولا ينكشف أمره فيظن أنه لن ينكشف أمره يوما ثم لا يلبث إلا أن يفضحه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. وربما افتون بثناء الناس عليه ناس تمدحه وهو لا يعلم أن هذا الثناء في الظاهر فقط أما الباطن والخفي فيعلمه الله تبارك وتعالى. والرياء يتسلل وهو أخفى في القلوب من دبيب النمل والعياذ بالله. فصل نقد أهل الاغتراب. قال وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. فمفهوم هذا الكلام أن يقول الدنيا نقد والآخرة نسيئة. إيه النقد والنسيئة؟ النقد اللي هو البيع العاجل اللي هو الدفع الفوري والنسيئة اللي هو التقسيط أو الدفع بعدين. فيقول الدنيا نقد يعني الآن أمامي أما الآخرة فمتأخرة لسه ليس الآن الآخرة ليست الآن. وهو هذا اليهود روجوه فينا عندنا الآن في أمثلة سيئة عايشنا النهاردة. هذا طبعا هذا غلط طبعا هذا مثال باطل بل لو أنا مت اليوم لا بأس لكن أهم شيء أن أعيش في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمه. فالنقد يعني الفوري والنسيئة يعني الآجلة يقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موجودة. الذرة معروفة هي الذرة التي تطير هذه في شعاع الشمس أو النملة. الذرة العرب تقول لها معنيان وبعضهم يقول لها ثلاث معاني. المعنى الذين قالوا لها معنيان قالوا الذرة هي التي تراها في ذرات الغبار حين يدخل شعاع الشمس وترى في ذرات الغبار وهذه لا تزن شيئا ولا قيمة لها ولا تؤثر في أي ميزان وقال والذرة هي النملة، هي النملة. وقال بعض العرب الذرة هي النملة وهي مثقال الذر، وهي حبة الرمل الواحدة، وهي حبة الرمل الواحدة. أقواها الذرة اللي هي هذه التي في الغبار. فذرة منقودة، يعني أخذ الآن ذرة في إيدي الآن، خير من درة لؤلؤة موؤودة. لؤلؤة موؤودة، لؤلؤة متأخرة يعني. وهذا كلام طبعا أهل الباطل، هذا كلام أهل الغواية. أيوة نعم، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، وإن كان هذا على المضمون وغير المضمون. فإن قيس على الآخرة، فالحقيقة أن الآخرة هي المضمونة وليس الدنيا هي المضمونة، لأن الدنيا إلى زوال والآخرة إلى بقاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال الله والآخرة خير وأبقى. ماشي. ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين للشك. هذا الكلام كفر والعياذ بالله، هذا الكلام كفر والعياذ بالله، لأن الشك في أمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله. فمجرد الشك في وجود اليوم الآخر هذا كفر والعياذ بالله. فهذا القول قول كفري. أما إن قصد إن عن نفسه يقول أنا رجل عاصي فمتيقن من لذات الدنيا، وأما الآخرة فأنا لست متيقنا منها لأن ربما لم يعفو الله عز وجل عني، إن قال هذا فهو ليس بكافر ولكنه فاسق، ليس بكافر ولكنه فاسق والعياذ بالله. قال ولا أدع اليقين للشك، في الحقيقة هو ترك اليقين للشك، في الحقيقة هو فعل، لأن الآخرة متيقنة والدنيا مشكوك فيها، بل ربما تحرم النعم وهي بين يديك، ربما تحرم النعم وهي بين يديك. أما في الآخرة فلا نعمة تخطر ببالك وتحرم منها. قال وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطب، وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطب، وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علمه، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له، فأبعد به، يعني بعدا له، سحقا له، فأبعد به، لا صلحه، أبعد به، يعني سحقا له وبعدا له. هنا ليه؟ لأن الثاني سيكون كافرا على طول، لأنه قال. فهذا من أعظم تلبيس الشيطان تسويق البهائم العجم التي لا تعقل، هذه أفضل من هؤلاء، لأن البهيمة لا يمكن أن تأكل أو تشرب ما يضرها أبدا، لا يمكن أبدا. حاجة عجيبة جدا، لعلكم أنتم لم تروا نبات الطباق، نبات الطباق اللي هو بيصنعوا منه الدخان، نبات نفسه لم تروه، هو اللي هو التبغ، هو الطباق بس هم ينطقون التبغ. هذا النبات لعلكم لم تروه، هو غير موجود في منطقتنا الحمد لله، في منطقة الشرق الأوسط. ومن العجيب انه اكثر ما يوجد في الولايات المتحدة الامريكية، الولايات المتحدة الامريكية دائما تجمع المتناقضين، فهي اكبر بلد تزرع التبغ وهي اكبر بلد يحمل راية حرب التدخين، ما علينا. لكنك لو رأيت نبات الطباق تتعجب، لا يمكن الذبابة تقرب منه، لا يمكن الذباب يقف على اي حاجة، لكن يجي نبات التبغ ده ولا يمكن يقف عليه ابدا. فهذه بهيمة تعرف ما يضرها وتعرف ما ينفعها. قال ولو ضربت، وهؤلاء يقدم احدهم على عطبه او على ما فيه عطبه. يقدم احدهم، الانسان يشرب الخمر ويعرف والخمر ستصيبه بالعطب ومع ذلك يفعل، يشرب الدخان ويشرب المخدرات وهو سيأذيه. قال وهو بين مصدق ومكذب، هذا الذي يفعل هذا ما بين مصدق ومكذب، يعني مصدق بالآخرة أو مكذب لها. فإن كان مصدقا بالآخرة فهو آثم وهو من أفسق الناس، وإن كان مكذبا بالآخرة فهو كافر، إن كان مصدقا بالآخرة فهو آثم أفسق الناس، لأنه مصدق بالآخرة هو يرتكب المعاصي وما فيه عطبه، وإن كان غير مصدق فأبعد به. ليه؟ لأنه خلق هذا كافر مخلد في النيران والعياذ بالله. فهذا قال فهذا الضرب يعني الصنف، الضرب يعني الصنف، إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء ومع ذلك يعني فعل المعاصي وارتكب فيه عطبه فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، يعني يعلم أن هذا حرام ومعصية ويغضب الله جل وعلا ويقدم عليه. وإن لم يؤمن بالله ورسوله ولقائه والجزاء فأبعد به عن هذا من الكافرين والعياذ بالله. طيب، وقول القائل النقد خير من النسيان. هتروح على هناك على هناك على طول؟ لا لا لا لازم كل يروح يا أخي. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. هذا الأشار إلى أخوكم أنه طبعا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، وتساوي نفس واحد من أنفاس الآخرة، بل في الحقيقة لا تساوي، بل في الحقيقة لا تساوي. النقد خير من النسيئة، اللي يقول هذا غلطان. قال إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، يعني إذا كان ستأخذ الآن 100 وستأخذ بعد سنة 100 يبقى تأخذها الآن أفضل، لكن إن تفاوتا، إن كان ستأخذ الآن 100 وستأخذ بعد وإن تركت 100 الآن وتأخذ بعد أسبوع 1000 يبقى النسيئة أفضل، النسيئة أفضل. فقال فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، يعني معناها أن الدنيا إن كانت نقد فهي قليلة جدا، ده أنت كأنك تأخذ جنيها واحدا وتترك مليارات في الآخرة مع الفارق طبعا، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وحديث المستوجب شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الإصبع فيها تسع لغات، أشهر وثلاث، أشهر وثلاث يعني فتح العين، ما مفيش بأس، إن كسرت الهمزة افتح العين. لا لا لا لا ما هي مفعول بها، ما هي بدها مفعول بها طبعا، ما هي تبقى مفعول بها على طول، بس أصلا هي فيها الإصبع وأصبع وأصبع، فأنت لو أنت قلت آه فتقول أصبعه أو أصبعه أو إصبعه، اختار واحدة من الثلاثة. هو ابن القيم كتبها إصبعه، إصبعه، ولو نطقتها أنت أص تقول إيه بقى؟ أصبع، أحسنت، أيوة كده، وإن نطقتها آه أصبعه، إذا هي أصبع وإصبع وأصبع. كما يدخل أحدكم إصبعه إصبعه، هذا أسهل التسعة، أسهل التسعة، إصبعه. كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، ما اليم؟ البحر، ماشي، والنهر، البحر يم والنهر يم، صح، فلينظر بما يرجع، ماذا يرجع؟ لا شيء. هذا الحديث أصله في مسلم كما ذكر وصحيح، هذا الحديث أصله في مسلم وصحيح، صحيح مسلم برقم 28-58. اكتب اكتب في صحيح مسلم برقم 28-58 يعني 2-8-5-8 ماشي. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الوهم وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ مظبوط. أنت لا كم ستعيش في هذه الدنيا؟ كم ستعيش؟ الله أعلم، ولكن الغالب أن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. طيب كم عمرك في الآخرة؟ لا لا لا لا أقول كم سنك، فرق بين السن والعمر، العمر اللي هو ستعيش ولن تموت، وأما السن التي أنت عليها الآن فكم عمرك في الآخرة؟ لا منتهي، لا منتهي. إذن يبقى النسيئة أعظم من النقد. ماشي، تفضل. فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة أن ترك شيء صغير حقير منقطع عن الطريق ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمله. أحسنت بارك الله فيك. خلاص نترك هذا عشان نصلي عندنا شيء بعد العشاء. فبارك الله فيكم. المرة دي لا تحتسب إن شاء الله يوم الخميس القادم نبدأ ثاني من صفحة 41 بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم.